تحب على أحسن الديكورات وأحسن ما فما في موديلات الإنارة مع شركة سوكي جيم، ديما تضمن الجودة وتركب آخر الموديلات وأحدثها. لا واللي تطلب تلقى، خاطر عندنا كل المواد الحديدية الصحية والكهربائية والدهن بأعلى جودة وأحسن الأسوام. مش هذا برك، شركة سوكي جيم للمواد الصحية والحديدية تفرح بيكم وتحط على ذمتكم أوفر هبال. كل أسبوع تلقوا عندنا بروموسيون على أرتيكل معين ينجم يكون لتخمن فيه. أما لا فيش تستنى، كلمونا على 22 25 25 44، ولا كلمونا على 75 49 94 82. كما تنجموا تزورونا على الباج فيسبوك سوسيتي ديكيبمون جينيرال مودرن، ولا تتواصلوا معنا على الميل الخاص sukijem@gmail.com. عرض إشهاري بيبليسيتي، كل الأخبار الجهوية والوطنية، نداءات تشكيات واستفسارات تلقوها معنا على نتزاوى فام. لمزيد التفاصيل كلمونا على 75 490 950، ولا زورونا على الموقع www.radionefzawa.net. 100.9 FM، موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. موعد أخبار جديد من استوديو نفزوة فام، أهلا وسهلا بكم. البداية بالشأن الجهوي. توجهت كوثر العنابي نظرة قسم المخبر وبنك الدم بالمستشفى الجهوي بقبلي اليوم السبت 16 جويلية عبر موجات نفزوة فام بنداء استغاثة عاجل لمواطني الجهة لتبرع بالدم في أسرع وقت ممكن، خاصة وأن بنك الدم بحاجة لكل الزمر الدموية. استغاثة لكل مواطنين في ولاية قبلي اللي يقدر يرى في روحه يعني القدرة البدنية والصحية أن يتبرع بالدم يلتحق بالبنك الدم بقبلي. راهو البنك فرغت من الدم، عنا برشا مرضى مستحقين. للأسف الزمر الدموية تقريبا كل مستحقينها، ما يسالش أي واحد يعني يجي، وإحنا بعد باش نقوموا بتصنيفهم الأكياس هذه. رجاء ما تبخلوش على مرضتكم، راهو الناس كل مستحقوا. راهو كيف يبقى بنك الدم فارغ، الله لا يقدر يصير حادث، نبقى الناس كل نتفرجوا، والله لا يضيع أجر محسنين. تم إعفاء السيد لازهر رحال من خطة مندوب جهوي للتربية والتعليم بولاية قبلي، وتعيين السيدة زينب الجندلي خلفا له على أن تتسلم مهامها يوم الاثنين 18 جويلية، علما وأن السيدة الجندلي كانت متفقدة للتعليم الابتدائي في ولاية مدنين عفوا، حسب مصدر مطلع على نفزة وأفهم. نواصلوا جهويا في إطار متابعتنا لوضعية الواحات والمتمثلة في مكافحة آفة العنكبوت الغباري. اتصلنا اليوم السبت المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقبلي منجي القدري، وذلك بخصوص المعاينة الميدانية للواحات والاطلاع على مدى تقدم عملية المداوات. هذا وأشار القدري أنه على خلفية الصعوبات الحاصلة في السنوات الأخيرة للمنتوج، تضاعفت هذه السنة المجهودات من خلال تنظيف الواحات والتدخل بالأدوية الوقائية، وإن تم توزيع 53 طن من مادة البخارة. في الحقيقة في السنوات الأخيرة يعني السنتين الأخيرتين سجلنا معناها صعوبات كبيرة على مستوى المنتوج، على مستوى تضرر، بالخصوص تضرر السنة الماضية على مستوى معناها إنتاج التمور اللي وصل منها في العديد مع الأخوة الفلاح إلى تقريبا 100% في بعض القطاع. السنة هذه معناها ونظرا للنتائج متاع السنة الماضية كانت المجهودات معناها جبارة من كل الأطراف على مستوى إعداد البروتوكول التدخلات اللي هو كان في معناها البداية بعد تنظيف الواحة، والتدخلات ب الأدوية الوقائية اللي هو ما يسمى منها البخارة. وصلنا وزعنا ما يقارب 53 طن على كل من أراد منها أن يتدخل على مستوى التدخلات الوقائية. ثم في الآونة الأخيرة انطلقنا بعد منها القائمة النهائية اللي فيها 8 أدوية اللي هي أدوية علاجية اللي تم بالطبع تحضيرها ومصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية. كما ثمن مندوب الفلاحة في الإطار المجهودات الفردية لفلاحي الجهة وتدخلاتهم في عملية المداوات، وأشار أن العملية تشهد تقدم إلى حد الآن. هذا وأفاد أنه لا يمكن الحديث عن تسجيل بؤر لآفة العنكبوت الغباري، وإنما إصابات في بعض الواحات يأمل أنه يتم التغلب عليها. بنحب نشكر معناها كل فلاحي الجهة للتدخلات والمجهودات الفردية اللي قاعدين يقوموا بها على مستوى الأدوية على مستوى التدخلات بالوسائل الخاصة. اليوم معناها تقريبا أغلب منها المناطق تدخلات منها كانت مجدية، والفلاح قاعد منها يؤدي في مجهود منها فردي. اليوم راهو حتى ما نكونوش معناها محبطين ياسر، راهو إن شاء الله نكونوا نقولوا العملية إن شاء الله إلى حد الآن على الأقل راهو ما سجلناش منها ما يسمى بالبؤر. ثم إصابات في بعض المناطق وإن شاء الله نطلبوا عليها، وإن شاء الله حتى الطقس على الأقل في مدة 10-15 يوم كان ملائم معناها لي على الأقل معناها التهدئة من الظهور هذه الآفة، ومعناها نتمنى أن الفلاح يواصل بهذه العملية. ومن فش القدري فقدان بعض الأدوية المصادقة عليها علاوة على غلائها، حيث اعتبر أسعارها مشطة جدا على حد قوله، كما أنها ما احترمتش التسعير المعتمدة. وشدد في الإطار على متابعة اللجنة الجهوية للتجاوزات ناهيك عن إشعار سلطة الإشراف بذلك. اليوم رغم ثم بعض الأدوية مش موجودة ضمن منها القائمة اللي هي مصادقة عليها وطنية، واللي تعتبر منها أدوية هامة. اليوم كنا أشعرنا منها سلطة الإشراف منها للتدخلات، وحث منها المزودين للاقتناء أدوية منها اللي هي هامة، وكذلك الغلاء منها. اليوم راهو مع الأسف العديد من نقاط البيع قاعدة تستغل منها في ربما حاجة الفلاح وإقباله على الأدوية تخوفا لمنها الأضرار ربما تصيب منها القطاع. اليوم راهو الأسوام منها قاعدين لاحظوا فيها أسوام منها مشطة جدا، وما سماش منها احترام لي على الأقل منها اللي هو موجود على مستوى التسعيرة اللي من الدولة. وراو منها باش تصير متابعة من طرق منها اللجنة الجهوية، ورانا كنا أشعرنا سلطة الإشراف ضرورة منها التدخلات لضرورة الإعانة على الأقل على مستوى بالنسبة لدعم الأدوية. اليوم راو كنا أكدنا ذا وكنا رسلنا، ورانا باتصال دائم بالوزارة تدير الصعوبات أمام فلاحي الجهة. في الشأن الوطني، أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بإمكان كافة الناجحين في بكالوريا 2022 الراغبين في الاطلاع على الصيغة الإجمالية عن طريق الإرسالية القصيرة التسجيل في هذه الخدمة بداية من يوم الأحد 17 جويلية. ويتعين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000، وقد حدد تاريخ الإعلان عن النتائج عبر خدمة الإرسالية القصيرة وعبر موقع www.orientation.tn يوم الاثنين 18 جويلية بداية من الساعة منتصف النهار. وصلت ليلة البارحة إلى محطة الحجيج بمطار تونس قرطاج أولى رحلات عودة الحجيج التونسيين من البقاع المقدسة. هذا وباش تكون آخر رحلة لعودة الحجيج التونسيين من البقاع المقدسة يوم 27 جويلية الجاري، بحسب ما أفاد به وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشيبي اللي أكد على نجاح موسم الحج لهذا العام، وذلك بفضل جودة الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن التجربة التونسية هذا العام لاقت استحسان حجيجين الميامين وكذلك عديد الدول الأخرى. ولفت من جانب آخر إلى أن تقليص السن القصوى للحج إلى 65 سنة من قبل السلطات السعودية ساهم في الحد من الحوادث بفضل ما يتمتع به الحجيج هذه السنة من قوة جسدية ووعي ونشاط ويقظة مقارنة بالحجيج اللي تجاوز عمرهم 65 سنة. أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان أمس الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة على أشغال مجلس وزاري خصص للنظر في الاستراتيجية القطاعية للتشغيل والتكوين المهني. وأكدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن تتماشى هذه الاستراتيجية مع بقية الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالاقتصاد والصناعة لتوفير يد عاملة متكونة ومؤهلة في مشاريع كبيرة وذات تشغيلية عالية في بلادنا. وشدت على ضرورة أن ترافق هذه الاستراتيجية بقية الاستراتيجيات الجهوية للتنمية وتكملها عبر تثمين الثروات التي تتمتع بها كل جهة، فضلا عن مراعاة خصوصيات كل ولاية واستغلال الفرص والامتيازات التي تتوفر في كل منطقة. وبيّن وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي أن الاستراتيجية القطاعية للتشغيل والتكوين المهني سترافق الاستراتيجية الجهوية للتنمية في كل الجهات، وذلك من خلال تثمين خصوصية وثروات كل جهة وتوفير تكوين خصوصي لأبناء الجهة حسب خصوصيتها والأفاق اللي تقدمها في أفق 2030. نهاية المواعيد الإخبارية لليوم واللي قدمته لكم سونيا بن مرزوق. أكثر تفاصيل موجودة على موقع راديو نفزوة .net ولا على باش فيسبوك نفزوة FM. دمتم في أمان الله. نفزة 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نفزوة ميديا، شاركونا وعمل لايك. نفزاوة FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس.